حديث 1387 بحديث ده بحث صبر پیغمبر و اتكرن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كسي عبد الله كوري مسعود خد جرازيبة يقوتي كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أس يسحك كما پیغمبر صلابة خد لبن يحكي نبيا من الأنبياء يصحبتك إش پیغمبرك إش پیغمبرتك. ضربه قومه قوم بقطان فأدموه خنج إنا وهو يمسح الدم عن وجهه وأفغ غنبرها يخيند بمالب إشتر جابت خو يبهاقجت كت ويقول ويدبيجت اللهم اغفر لقومي يا ربي قلنهت قومي من بغفرنا فإنهم لا يعلمون شنكو أو نظام